فإمكانياتي في التخفيض هي دي أقصى حاجة أقدر أعملها. هذا صاحب المحل يطلعها ببلاش وحر، صاحب المحل لو موجود يتصرف وحر، لكن أنا شغال. هي دي إحساسك في الدنيا دي إنك عبد. يا جماعة الكلام ده مهم جدا في موضوع الدعوة. إذا عرفنا إن الدعوة إيه؟ عبادة، يبقى ما بتصرفش على إني بتحرك في الدين بتاعي، بقول اللي أنا عايزه، بعمل اللي أنا عايزه، أتصرف يعني لا، ده أنت إيه؟ عبد. هي دي الحقيقة اللي عايزينها تستقر في عقولنا وأذهاننا وضمائرنا، إن إحنا عبيد، ودي اللي تخليني أنبهر بقول سيدنا نوح لقومه لما قالوا له ائتنا بالعذاب في سورة هود، فقال لهم إيه؟ وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هو ده إحساسه إنه إيه؟ إنه عبد. شوف شوف إحساس العبودية يخليه ليه؟ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. عشان كده لما يقولوا له ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، يقول لهم إيه؟ إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. مش أنا اللي هجيب لكم عذاب ربنا، هو ده إيه؟ ها؟ خليكم معايا. عبد، عبد اللي هو إيه؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. قال إنه يقول. ما تصرفش كملك، لا، إنه يقول. بيبلغ. عشان كده قول سيدنا نوح أيضا، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هي كده عبد. يبقى سبحان الله العظيم، الأنبياء دايما ما يعجزهمش إنهم يعلنوا بعبوديتهم. وإنت يا حتة عايز تعمل فيها ملك رب إله تحكم وتتكلم، هو ده الإخلاص، إحساسك إنك عبد. طول ما أنت في الدعوة دي عبد. معلش هنضطر في سياق الدعوة والكلام عن الدعوة كتير، لازم أحكي مواقف كتير. من إحساسك إنك عبد استشعار لا حول ولا قوة إلا بالله، إن هداية الناس دي مش بتاعتك، مش بإيدك، ده اللي بيهدي مين؟ الله. مش عشان أنت مؤثر ولا مفوه، يا ما ناس أكثر تأثيرا منك وما عملوش حاجة، ده توفيق الملك زي ما قلنا في آخر الحلقة اللي فاتت سبحانه وتعالى، والتوفيق استأثر به الله يعطيه لمن يشاء جل جلاله. الشاهد إيه؟ إن في مرة من المرات كنت في درس من الدروس، وسبحان الله مسجل ومنشور، وقلت سبحان الله الناس ناس طيبين، يعني يا جماعة الناس طيبين. أنا عمري ما كلمت حد إلا والتزم وطاوع ووافق وكان لين جدا، بس محتاجين مدخل كويس للناس نتكلم بيه. سبحان الله العظيم كنت في الليلة دي، ويمكن موجود في التصوير الفيديو، كان معايا والدي عليه رحمة الله في آخر أيام حياته. بعد ما خلصنا الدرس كان في مسجد قبيلة في منطقة العتبة، أخذت الوالد ورحنا على الدكتور، كان بدكتور السكر، فروحنا عند الطبيب